قناة سليمان الغير. شاشات حروف القوافي وطرق الانفعال، فسر انصيب المعاليك واحرق بلاها. شاشات حروف القوافي وطرق الانفعال، فسر انصيب المعاليك واحرق بلاها. استلم يا ولد عمي من السحر الحلال، كاف عزي مثل الوضع في سفرها. انت منشد حرب الاول ولا فيها جدال، بدر يا بدر الفخامة تجزال القوافي مثل صب الدلال، حلوة مثل الهوى بهار تزالها. من لسان الشعر اللي أعجاله مجال، دلته من دون ربعه درج فنجالها. دون ربعه يحكم القاف ويهل جزالها. البارود الذخيرة وطرق أشعالها، شوق عيني الشعر في نمر وين السلال. صملة الوقفة تجسد شموخ أفعالها، تركة تشعب أنا بن زايد اليقالقة. ما يثني كلمتك إلا عن يطالها، يوم الكسر العظم في سالفة الأزمان الفا. تستبيح الأرض من جالها لجالها، ما راح الليل عمو صباح للمحا. كل ما طرف لمتنا يضي دهشانها. سيف حرب وعز حرب المطانيخ الرجال، كل ما دارت راحها يزيد بالها. راية العلم المقدي كريمين السبال، يفهقون انطنا خلقه عن جهاله. عزوتي وعصابة الراس في يوم النزال، طوحت حمر العمايم وطار عقالها. يرجفون الارض فسعة وهيبة باعتدال، بل وقوف جبالها وان مش احزار لها. حرب تقدح من طنا خاو هيبة واشتعال، دون صيحة العزاوي تشوش الطرف. حرب دولة عزمتها كرم في كل حال، ضيفها يوقد نباها ويشرح بالها. دون القاسر بالقبال وكل اللي فعال، الظفر من طيبه والخير من خيالها. لكن انضام الحقايق بعكس الاحتمال، وانت حللها على الفور يا حلالها. المراجل والرماضي وحفر لا يزال، والشعافين احتموها وشرب فالها. دمت حروف الفخامة بحكمة وارتجال، في يدينك يا بدر وجرب موالها.